الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا. كل حرف هو حرف. لا رافعينه. ها؟ رافعينه. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي حق. قال شارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى: كما بين تعالى في كتابه، قال الله تعالى: ذو العرش المجيد. وقوله تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش. وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقوله تعالى: ثم استوى على العرش، في غير ما آية من القرآن. قول الله تعالى: لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقوله تعالى: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وقوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. وقوله تعالى: وقوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وقوله تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وفي دعاء الكرب المروي في الصحيح: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في حديث الأوعال عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه. وفوق ذلك 8 أوعال. حديث يسمى بحديث الأوعال، هذا الشاهد منها. لا، ثم فوق ذلك 8 بين ركبهن وأظلافهن كما بين السماء، ثم فوق ذلك العرش. هذه لا يمكن. هو أصل الحديث مشهور بحديث إيش؟ حديث الأوعال. أنت عبارة اللي فيها الأوعال أسقطها. عندنا بين قوسين. يعني من رواية أخرى. نعم. ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض. ولا عندك تحت يعني تعليق؟ ولا تعليق. زيادة هذه. والله فوق ذلك ليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وروى أبو داود وغيره بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الأطيط أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن عرشه على سماواته كهكذا، وقال: بأصابعه مثل القبة. الحديث. وفي صحيح البخاري رحمه الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. يروى: وفوقه بالنصب على الظرفية وبالرفع على الابتداء، أي وسقفه. وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن وفوقه عرش الرحمن. عندهم أعلى. إيه. كيف؟ عندنا نقول فإنه وسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. إيه كذا. نعم. لا، عندنا فإنه أعلى الجنة. أعلى. كذا في الأصول ولفظ البخاري: فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. لفظ البخاري. إيه. وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش. هو الوسط الأعلى.

والحاكم في مستدركه وقال إنه على شرط الشيخين ولم يخرجا. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض أنه قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. لا يقدر قدره. والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. يعني ما يستطيع قدره يعني يعرف أطواله وأبعاده إلا هو سبحانه وتعالى لا إله. وقد روي مرفوعا الصواب أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. وقال السدي السماوات والأرض في جوف الكرسي والكرسي بين يدي العرش. وقال كيف وقال السدي السماوات والأرض في جوف الكرسي والكرسي بين يدي العرش. السماوات والأرض في جوف الكرسي ها اي احنا ما عندنا الكرسي. وقال ابن جرير رحمه الله قال ابو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض. وقيل كرسيه علمه. وقيل كرسيه علمه وينسب إلى ابن عباس. والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة كما تقدم. ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن. والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم. من كيس أهل الكلام. كما قيل في العرش. وإنما هو كما قال غير واحد من السلف بين يدي العرش كالمرقات إليه. قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. قول النبي العز رحمه الله تعالى أما قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه فقال تعالى فإن الله غني عن العالمين. فإن الله غني عن العالمين. آل عمران 97. وبعد وقال تعالى والله هو الغني الحميد. إن الله لغني عن العالم. ها؟ نعم. وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا. إيش اللي عندك؟ آل عمران 97. فإن الله غني عن العالم. فإن. آل عمران الآية 7. نعم. وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش. نعم. ليبين أن خلقه للعرش واستواءه عليه ليس لحاجته إليه بل له. كيف ليبين أن خلقه للعرش واستواءه عليه ليس لحاجته إليه احنا عندنا ليبين ان خلقه العرش لاستوائه عليه. ماشي الكلام كله مستطيع. بل له في ذلك حكمة اقتضت. كون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي. يعني الآن الافتراضات اللي يذكرها كلها لأنها أمور ثبتت عمن عن أهل الكلام. يعني فلسفات وفرضيات ولوازم عقلية ولوازم لغوية فهو يريد إفساد كل هذه اللوازم والفرضيات. نعم. محيطا به حاملا له ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه. فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها. إلى الأرض يعني. فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك. نعم. اللي هو إيش؟ الحاجة الافتقار. نعم. بل لوازم علوه من خصائصه. خصائصه سبحانه وتعالى. نعم. وهي حمله بقدرته للسافل وفقر السافل وغناه هو سبحانه عن السافل. لا قف قف. يعني حمله بقدرته سبحانه وتعالى للسافل للعرش وغيره وفقر السافل يعني فقر السافل لمن له سبحانه وتعالى. نعم. ثم الوحدة أخرى الآن وغناه سبحانه وتعالى عن السافل وإحاطته عز وجل به. نعم. وغناه هو سبحانه عن السافل وإحاطته عز وجل به. نعم. فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته. نعم. وغناه عن العرش وفقر العرش إليه وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به. نعم. وحصره للعرش وعدم حصر العرش له. وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق. نعم. ونفاة العلو أهل التعطيل لو فصلوا هذا التفصيل يعني يريد أنه علة نفي العلو طبعا هم نفوا يعني علو الله تبارك وتعالى ونفوا يعني استواء الله عز وجل على العرش نفيا ليش لإثبات صفة العلو. ها يعني ما نقول الرحمن على العرش استوى بمعنى على وارتفع فنفيهم للاستواء حتى يصلوا إلى نفي إيش العلو ونفي العلو ما سببه اللوازم والافتراضات الفاسدة التي أقامتها إيش عقولهم. فهو يقول لو أنهم يعني فصلوا هذا التفصيل أن الله عز وجل رغم استوائه العرش مفتقر إليه الرحمن عز وجل ليس مفتقرا إليه لكن هم قالوا مدام استوى على العرش إذن هو إيش مفتقر إليه لأنهم دائما نقول يعني سبب هذا كله إيش لأن المذهب كله يقوم على إيش على التشبيه نظروا إلى الخالق بمنظار نظرهم إيش إلى المخلوق. إلى المخلوق المخلوق إذا استوى على عرشه يكون محتاجا إيش وهكذا قالوا من استوى على شيء فإنه مفتقر محتاج إلى ما قد استوى عليه. فإذا قلتم الرحمن على العرش استوى إذن الرحمن محتاج إلى إيش إلى العرش. منين جتهم اللوثة هذه؟ قالوا فلان استوى على عرشه على كرسيه يكون محتاج عاد انك لو شلت الكرسي ايش بيصير فيه؟ بيسقط يقع. فهو مفتقر محتاج الى ما قد استوى عليه. من استوى على دابته فهو مفتقر الى هذه ايش؟ الدابة. فقالوا اذا لابد ان ننفي عن الله عز وجل ايش؟ استواءه عن على العرش. لما؟ لاثبات غناه سبحانه وتعالى حتى نثبت انه غني عن ايش المخلوقات لان العرش مخلوق والله عز وجل هو الخالق. فاذا استوى على العرش يكون محتاج للمخلوق وهذا محال انه خالق يكون محتاج الى ايش الى المخلوق. اذا لابد من نفي ايش الاستواء. كلام واضح. نعم. ونفاة العلو اهل التعطيل لو فصلوا هذا التفصيل لهدوا الى سواء السبيل وعلموا مطابقة العقل للتنزيل ولسلكوا خلف الدليل ولكن فارقوا الدليل فضلوا عن سواء السبيل. والأمر في ذلك كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش كيف استوى فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول ويروى هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله محيط بكل شيء وفوقه وفي بعض النسخ محيط بكل شيء فوقه بغير واو من قوله فوقه والنسخة اليوم قال إذا الرحمن استوى على العرش إذا العرش يكون إيش محيط فيه. محيط به عز وجل. كلها افتراضات إيش عقلية وسببها إيش مرض تعطيل. التشبيه يعني هم عطلوا هروبا من التشبيه لأنه في قلوبهم التشبيه. ها يعني إذا جاءتهم الصفة عن الله عز وجل نظروا الى هذه الصفة بمنظار التشبيه، لذلك دفعا للتشبيه يلجؤون الى ايش؟ الى التعطيل. واضح؟ نعم. والنسخة الاولى هي النسخة هي الصحيحة، ومعناها انه تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء، ومعنى الثانية انه محيط بكل شيء فوق العرش. وهذا والله اعلم اما ان يكون اسقطها بعض النساخ سهوا ثم استنسخ بعض الناس من تلك النسخة، او ان بعض المحرفين الضالين، يعني هو اول احسن الظن وبعدين ايضا تنبه ليش؟ لاهل الفساد. او ان بعض المحرفين الضالين اسقطها قصدا للفساد وانكارا لصفة الفوقية، والا فقد قام الدليل على ان العرش فوق المخلوقات وليس فوقه شيء من المخلوقات، فلا يبقى لقوله محيط بكل شيء فوق العرش والحالة هذه معنى، اذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحاط به، فتعين ثبوت الواو ما يحاط به. إذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحاط به، يعني كل المخلوقات تحت العرش عندنا ما يحيط به. ايوه. فتعين ثبوت الواو ويكون المعنى انه سبحانه محيط بكل شيء وفوق كل شيء. اما كونه محيطا بكل شيء فقال تعالى والله من ورائهم محيط، وقوله تعالى الا انه بكل شيء محيط بس صفة الاحاطة. نعم. وقوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الارض وكان الله بكل شيء محيطا، وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما المراد إحاطة عظمة وسعة وعلم وقدرة. إحاطة عظمته وسعة علمه وقدرته. نعم. وإنها بالنسبة إلى عظمته كالخردلة. نعم. كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. ومن المعلوم ولله المثل الأعلى أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة إن شاء قبضها وأحاطت قبضته بها، وإن شاء جعلها تحته وهو في الحالين مباين لها عال عليها فوقها من جميع الوجوه. نعم. أيوة. يعني إحاطة عظمة وسعة علم وقدرة. أيه. ذكر الحاشية في الأصل إحاطة عظمة وسعة علم وقدرة. نعم. وكلا العبارتين حسن، وهو من التأويل الذي ينقمه الشارح. ينقمه على أهل التأويل هو الشارح، يعني لأنه واجه دائما نقول المواجهة ويعني المقارعة. احيانا تضطر الانسان لانه يعني يظهر غلوا في مذهبه، ها، لانه في له ايش؟ طرف مقابل. نعم. فالشارح شديد جدا على اهل التأويل، لكن يعني يشير هنا انه هذا هو ايش وقع، يعني احيانا لابد من التأويل، ها، ومثل ما قلنا التأويل يصار اليه، ها، ولا ما يصار؟ نعم يصار له احيانا مع وجود الدليل والقرينة. طبعا إحاطة الله عز وجل بالخلق ليس إحاطة ذاتية، أنه يلزم من هذا أن يكون في كل إيش؟ في كل مكان. واضح؟ نعم. فإحاطة إحاطة علم، إحاطة قدرة، إحاطة قهر، إحاطة ها؟ نعم. كيف؟ أي. لكن ما نقول إحاطة ذاتية، مثل المعية تماما، كما نقول في المعية نقول في الإحاطة، هو معهم ومحيط بهم سبحانه وتعالى، فهذه لإثبات العلم والقدرة والقهر، ها، وليس ليش للمعية الذاتية أو الإحاطة الذاتية. نعم. فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف واصف، فلو شاء لقبض السماوات والأرض اليوم وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة. نعم. فإنه لا يتجدد له إذ ذاك قدرة ليس عليها الآن، فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه من بعض أجزاء العالم فهو على عرشه فوق سماواته، أو يدني إليه من يشاء من خلقه، فمن نفى ذلك لم يقدره حق قدره. نعم. وفي حديث أبي رزين المشهور الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الرب تعالى، فقال له أبو رزين: كيف يسعنا يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر آية من آيات الله كلكم يراه مخليا به، والله أكبر من ذلك. وإذا قد تبين أنه أعظم وأكبر من ذلك، وإذا قد تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء، فهذا يزيل كل إشكال ويبطل كل خيال. كونه فوق المخلوقات، فقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال المتقدم، حديث ايش؟ الأوعال المتقدم، لكن نصفنا في الأوعال. والعرش فوق ذلك والله فوق ذلك كله. وقد أنشد عبد الله، لعلها صفة عند الطباعة. وقد أنشد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه شعره المذكور بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأقره على ما قال وضحك منه. وكذا أنشده حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه قوله: شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علو، وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل من ربه متقبل، وأن الذي عاد اليهود ابن مريم عاد اليهود، وإن الذي عاد اليهود اليهود ابن مريم ابن ابن ابن عاد اليهود عاد ابن مريم. نعم، لكن تقديم ها ها يهود، وأن الذي عاد اليهود عندنا مطمع يهود كيف يا شيخ؟ كيف اليهود؟ من الذي عاد الآخر؟ اليهود هم الذين عادوا ابن مريم. ها، فاليهود فاعل وابن مريم مفعول به، ما يصير عندك يعني مشكولة هكذا. سبحان الله. حميرة. ها، حميرة. ايه هذا حق الخوارج. ها، حق الأباضية. حق الأباضية. إيه لا، ما يستقل المعنى. وأن الذي عاد اليهود ابن مريم من عيسى هو الفاعل، عيسى هو الفاعل. ها، كهو يقول لك: وأن الذي يعني أن الذي يعني ابن مريم الذي عاداه اليهود رسول أتى من عند ذي العرش مرسل. اليهود هم الذين عادوه، ها، واتهموه بالردة و ها نعم. ها، حين قال في البيت: وأن الذي عاداه اليهود. اي اليهود هم الذين عادوا. اي نعم. وان الذي عاد اليهود ابن مريم. ايوه نعم، ابن مريم رسول اتى من عند ذي العرش مرسل. نعم. وان اخ الاحقاف اذ قام فيهم يجاهد في ذات الاله ويعدل. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وانا اشهد. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وفي رواية: تغلب غضبي. رواه البخاري وغيره.

فلا يحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفه وإيضاحه إلى تنطع المتنطعين وحذلقة المتحذلقين، والحمد لله رب العالمين. الرابع عشر التصريح بلفظ الأين كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمته وأفصحهم بيانا عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلا بوجه أين الله في غير موضع. الأشاعرة كذلك المعتزلة يقولون إيش تعالى سبحانه، يعني عندهم من قواعدهم أنه جل وعلا تعالى عن الأينية، يعني لا يسأل عنه بإيش بأين لهم عليه الجندون حول كثير جدا كلام باطل. نعم، يعني يريد هذا الكلام التصريح بلفظ الأين خلافا لأهل الكلام المذموم. نعم. الخامس عشر شهادته صلى الله عليه وسلم لمن قال إن ربه في السماء بالإيمان. السادس عشر إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى عليه السلام ليكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات، فقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وإني لأظنه كاذبا. فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني، ومن أثبته فهو موسوي محمدي. الله عليك. ليش قال فرعوني؟ ليش قال فمن نفى العلو فهو ايش؟ فرعوني. من هو فرعوني فعلا؟ اني لا اظنه كاذب. اي مشابه فرعون، مشابه فرعون في نفي مصير. في نفي ايش؟ العلو لله. في العلو؟ اي هو الكلام على هذا، انه عندما قال واني لاظنه كاذبا، لكن يعني المشايخ يقولون انه هذه الكلمه يعني محل نظر، ما هو فرعوني. الجهمي ما هو فرعون، يعني هم يريدون، ما هو انه الجهمي اعقل من فرعون، بل هو اخسى من فرعون، يعني ما يستحق ان يقال للجهمي فرعون. ليش؟ لأن المدار على حقيقة فرعون. فرعون قال لي هامان ايش؟ يا هامان ابن لي صرحا، لأن هذا موسى ايش يقول؟ يقول عنده ايش؟ إله ورب آخر غيري أنا، وأنه هذا الإله مكانه وين؟ فإذا فرعون أثبت العلو ولا نفى العلو؟ فرعون نفى عندما قال وإني لأظنه كاذبا، ما هو يعني ليس أنه كذب في علو الله، وإنما كذب في وجود الله تبارك وتعالى. يقول سووا لي طرح وأنا بروح فوق، لكني متأكد أنني لن أجده سبحانه، لأن أنا لن أجد ربه الذي يقول. ففرعون ما نفى العلو، وإنما فرعون نفى إيش؟ نفى وجود الرب تبارك وتعالى لا إله إلا. فالجهمي ما هو خلاف عظيم جدا بين فرعون وبين ايش، الا اذا حملنا كلام فرعون على انه نفى ايش؟ العلو. نفى العلو، لكن حقيقة فرعون لم ينفي العلو، لذلك فرعون اعقل عندنا من ايش في هذه المسألة، مو في جميع الجوانب. يعني في مسألة اثبات العلو فرعون اعقل واكثر منطقية ممن جميل. ان كان له رب فرب راح يكون وين؟ فوق. لكن لا اظن انه ايش موجود. ففرعون ينفي وجود الله عز وجل ولا ينفي علو الله، اما هؤلاء يقولون لا موجود لكن ليس في علو، ليس في العلو. ففرق عظيم جدا بين الجهمية وبين فرعون. اعقل منه ما هو اعقل من جميع الوجوه. بكرة ما تروحون تقولون هذا يقول فرعون احسن من الاشاعرة والجهمية والمعتزلة، لا فقط في مسألة ايش؟ في مسألة العلو. هذا هو الحق، ان فرعون نفى وجود الاله، وجود الرب تبارك وتعالى، ولم ينفي علوه، لكن بالعكس نقول اثبت العلو انه لو كان موجود ما قال سووا لي يعني تحت احفر لي، قال ايش؟ اسوي لي بناء رفيع فوق، لاني لو بلقاه راح القاه وين؟ لكني لا أظن أنني سألقى، فما في إيش إله ورب غيري أنا، هذا الذي يريد. نعم. ما يلزم من نفي فرعون بوجود الله نفي العلو؟ لا لا، موضوع آخر يتكلم فيه فرعون. أخس لا شك، لكن أقول في مسألة العلو هو قال إذا بروح بشوف خلونا نروح وين، ما قال احفروا لي إيش، ما قال احفروا لي تحت. بشر المريسي كان يقول سبحان ربي الأسفل، فرعون قال لا، قال سوي لي وين، سوي لي صرح رفيع فوق، أروح أشوف فوق، بروح أدور عليه وين، فوق ما هو تحت. ففي هذا الجانب أقول فقط نعم ولا لا شك فرعون ضرب كفر. وأما يقول من أثبت فهو إيش، موسوي محمدي رضي الله عنه. نعم. السابع عشر، أخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة. طبعا تردد صعودا ونزولا ولا لا؟ نعم. فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرات. نعم. الثامن عشر، النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من الكتاب والسنة، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونها سحاب، ولا يرونه إلا من فوقهم كما قال صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ صفع لهم النور ورفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال يا أهل الجنة سلام عليكم، ثم قرأ قوله تعالى سلام قولا من رب رحيم، فيتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم. رواه الإمام أحمد في المسند وغيره من حديث جابر رضي الله عنه. ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية. ولهذا قال ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار إيش؟ الرؤية. نعم. ولهذا اضطرد الجهمية النفيين. وصدق يعني الجهمية الأولى. نعم. الجهمية الأولى اللي هم أتباع جهم والمعتزلة نفوا إيش؟ لكن هذا لازم لهذا. يعني مسألة إثبات الرؤية. يلزم منها إثبات إيش العلو، ونفي العلو يلزم منه نفي إيش، نفي الرؤية. فشوف الآن إيش بيوصل لها. وصدق من الأشاعرة رحمة الله عليه. نعم. وصدق أهل السنة بالأمرين معا وأقروا بهما، وصار من أثبت الرؤية ونفى العلو مدبدبا بيننا. أيوة، هنا فريق ثالث، ناس نفوا إيش الرؤية ونفوا العلو لأنه في التزام، وناس اثبتوا الرؤية واثبتوا ايش العلو، لكن ما بال اولئك الذين ايش نفوا العلو واثبتوا الرؤية، وش مذهبهم، يقوم على شنو؟ لذلك صاروا مذبذبين. نعم. لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، ومعنى الاشارة الى من؟ الى الاشاعرة. الاشاعرة يقولون لا، احنا ما نثبت العلو، اثبات العلو فيها لكن نثبت الرؤية. مع انه حتى اثبات للرؤية ليس كاثبات اهل السنة الكوفية. نعم. لكن سبحان الله. نعم. معنى لما تقول طيب ليش اثبت الرؤية، يقول لك يا اخي ادلة كثيرة جدا جاءت في القرآن والسنة بلغت حتى التواتر. طيب والعلو ما فيها ادلة؟ ادلة العلو تفوق. وهي اضعاف مضاعفة على ادلة ايش؟ على ادلة الرؤية. لكن دائما نقول عندتهم ليس في ايش ورود الادلة او عدم ورود الادلة، ولكن اللوازم والافتراضات ايش العقلية. نعم. وهذه الانواع من الادلة لو بسطت افرادها لبلغت نحو الف دليل، فعلى المتأول ان يجيب عن ذلك كله، وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك. وكلام